والصلاة وأتم التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذر الإيمان ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منه فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا يا الله الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله العاشرة من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. العاشرة قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. قرأ نافع وأهل المدينة واحدة بالرفع على معنى وقعت وحدثت فهي كانت تامة. كما قال الشاعر إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يغرمه الشتاء. يعني إذا جاء الشتاء يقول الله يرحم الشيخ عبد القادر ومن عنده أو هو ناقل رحمه الله عندي كل ما تضمن فعلا تاما وكان ناقصا فهو تام وكل فعل ناقص تضمن معنى التام فهو وكل فعل تام تضمن معنى الناقص فهو ناقص. مثل كملت التسعة عشرة تمت التسعة عشرة هذا صار ناقص. وهنا وإن كانت واحدة نعم والباقون بالنصب. قال النحاس وهذه قراءة حسنة أي وإن كانت المتروكة أو الموجودة واحدة مثل فإن كن نساء. وإن كانت المتروكة الموجودة واحدة مثل فإن كنا نساء وإن كانت المتروكة يعني المتروكة يعني عند هؤلاء يعني ولا هي مو متروكة يعني عم قول متروكة من تركها مات عنها يعني نعم من مات عنها المورث مات وترك واحدة. وإن كانت المتروكة والباقون بالنصب. قال النحاس وهذه قراءة حسنة أي وإن كانت المتروكة أو المولودة واحدة مثل فإن كنا نساء يعني خلص من الإعراب والله أبطل يعني ماذا غير هيك. وإن كان أي وإن كانت بس يعني عم يحكي على الإعراب وقال أي يعني أي وإن كانت المتروكة أو المولودة واحدة نعم فإن كنا سؤال وإن كانت واحدة وإن كانت المتروكة أو المولودة واحدة مثل فإن كنا نساء خلاص يلا ماشي يعني أوقات يعني يعني بيوضح الواضح أحيانا من هنا مثل ذيك اليوم يعني واللي يخشى يعني وش يعني واللي يخشى طيب هاي ظنيته عم يقول ال يعني هي كانت ال وصارت لام وبعدين تعالي عم يدور يفوت بشي بحث أنا تركت لي فتوي هاي تاري عم يحكي على شغلة شو عم يحكي يعني. كمان هنا وإن كانت المتروكة أي وإن كانت المتروكة أي المولودة فإن كانت يعني هو بده يفسر الضمير وإن كانت يعني بعدين يعني بوجه القراءة أول شيء نحكي المعنى بعدين يعني بس هو مباشرة نشتغل بال يعني بالقراءة بالإعراب فهي كانت تامة كما قال الشاعر بعدين خلص من الإعراب فأتكلم عن المعنى. طيب لكل حال يعني اجتهاد الله يرحمه أما الأصل المعنى يعني بعدين الإعراب نعم أو يعني الإعراب قالوا من أجل المعنى قالوا إذا لم تعرب لم تفهم كمان قالوا إذا لم تفهم لم تعرب يا الله سيدي الله يجزيك خير فإن كان نعم فإذا كان مع بنات الصلب بنات ابن وكان بنات الصلب اثنتين فصاعدا عجبنا بنات ابن أن يرثن بالفرض لأنه لا مدخل لبنات ابن أن يرثن بالفرض في غير الثلثين. نعم شو قال بالفرض أن يرثن بالفرض في غير الثلثين لكن بالتعصيب يرث إذا كان معهن أخ وهذا الأخ المبارك. نعم فإن كانت بنات الصلب واحدة فإن ابنة الابن أو بنات الابن يرثن مع بنات الصلب تكملة الثلثين. فإن كانت بنات الصلب واحدة شو قال تحت بنت أحسن والله نعم يلا فإن كانت بنات الصلب وبنت الصلب واحدة فإن ابنة الابن أو بنات الابن يرثن مع بنات الصلب تكملة الثلثين سدس يعني نعم لأنه فرض يرثه البنتان فما زاد نعم وبنات الابن يقمن مقام البنات عند عدمهن نعم وكذلك أبناء البنين يقومون مقام البنين في الحجب والميراث نعم يعني في حجب الإخوة نعم فلما والتعصيب يعني نعم فلما عدم من يستحق منهن السدس نعم. كان ذلك لبنت الابن وهي أولى بالسدس من الأخت الشقيقة للمتوفى. نعم. على هذا جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين إلا ما يروى عن أبي موسى وسلمان بن ربيعة أن للبنت النصف والنصف الثاني للأخت ولا حق في ذلك لبنت الابن. بس هو بخالف يعني درجات التوريث أول شيء بنوة يعني بعدين أبوة بعدين بنوة الابن هيك يعني أقوى نعم بعدين بجود أخوة جدودة وأخوة بعدين فأوين لتجي الأخوة نعم وقد صح عن أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك رواه البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعت هزيل بن شرحبيل يقول سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فإنه سيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقيت للأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. الحبر أحسن كأنه هو الحبر، بجوز الحبر كما، أما الحبر أفضل. أقول نعم. فإن كان مع بنت ابني أو بنات ابني ابن في درجتها أو أسفل منها عصبها، فكان النصف الثاني بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين بالغا ما بلغ، خلافا لابن مسعود على ما تقدم. إذا استوفى بنات الصلب أو بنات الصلب وبنات الابن الثلثين. نعم. وكذلك يقول في الأخت لأب وأم وأخوات وإخوة لأب، للأخت من الأب والأم النصف والباقي للإخوة والأخوات ما لم يصبهن من المقاسمة أكثر من السدس، فإن أصابهن أكثر من السدس أعطاهن السدس تكملة الثلثين ولم يزدهن على ذلك، وبه قال أبو ثور. الحادية عشرة، إذا مات الرجل وترك زوجته حبلا فإن المال يوقف حتى يتبين ما تضع، وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل، وقالوا جميعا إذا خرج ميتا لم يرث، فإن خرج حيا طبعا لم يرث كمان، يعني طالما لم يرث يعني لم يورث. فإن خرج حيا ولم يستهل فقالت طائفة لا ميراث له، وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل. يعني عم يتمسكوا بلفظ الحديث، لازم يصرخ يبكي هيك لفظ الحديث، إذا استهل الطفل استهل ورث ويورث هيك الحديث، بس الحقيقة يعني أنه خرج حيا. نعم. إذا عطس أكيد يعني هذا التنفس. نعم. وإذا تحرك كمان. هو حركة اختلاج. نعم. هذا قول مالك والقاسم بن محمد وابن سيرين والشعبي والزهري وقتالة. وقال طائفة إذا عرف حياة المولود بتحريك أو صياح أو رضاع أو نفس فأحكامه أحكام الحي. هذا قول الشافعي وسفيان الثوري والأوزاعي. قال ابن المنذر الذي قاله الشافعي يحتمل النظر. تفضل قال ابن المنذر الذي قاله الشافعي يحتمل النظر غير أن الخبر يمنع منه، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه، وهذا خبر ولا يقع على الخبر النسخ. هلا وين النسخ يعني النسخ يعني عدم العمل به، يعني هيك بده، يعني غير أن الخبر يمنع منه. يعني سيدنا الشافعي قال بنسخ هذا يعني ايه، يعني ما قال يعني إذا استهل، مو شرط أن يستهل مطلقا، يعني طالما ولا يقع على الخبر النسخ. شو ابن المذنب فلا يجوز غير ما قاله النبي، لأن هذا خبر وليس بأمر، يعني الخبر يعني بيكون أيوة، لا الخبر لا يجتهد فيه كأنه هيك بده، مو أمر حتى نقول هذا الأمر للوجوب أو الأمر للندب، أو خبر كما هو. وخبر النبي يعني خبر المعصوم لا يحتمل كذب أو صدق، مقطوع بصدقه. بس يعني هذا خبر، نعم الإمام الشافعي ما عم يحكي شيء بالخبر. الإمام الشافعي يعني يفهم الخبر يعني ويبين الخبر وفحوى الخبر، يعني خبر ما عم يقول عنه شيء. يحتمل النظر. كثير من الأولاد يعني لا يعني لا يتحرك، وفي حياة، في حياة واضحة. ابن عبد الوهاب أكثر من ساعة أزرق نزل أبدا، ولا في ولا حركة أبدا يعني، بس حي يعني. نعم يعني بده يعني نحمله مثل ما هو الخبر. هيك قال اللهم صلي عليه، خبر قال استهل، خلص عم يقول استهل، نحن مع اللفظ بس يعني. فاسألوا أهل الذكر. نعم. يعني صار يعني مثل كأنه صرنا ظاهريين بهذا. نعم. الثانية عشرة لما قال تعالى. بس ليش ما تعرض يعني؟ هذا شو قال؟ هذا قول مالك والقاسم، ما تعرض للمذاهب الأخرى. نعم. الثانية عشرة لما قال تعالى في أولادكم تناول الخنثى وهو الذي له فرجان، وأجمع العلماء على أنه يورث من حيث يبول. لا، مع العلم أنه أهل المغرب كانوا يتعبدون على مذهب الأوزاعي بيقوا 300 سنة، أهل الشام وأهل المغرب. هي الأوزاعي مذهب، وسفيان الثوري كمان مذهب، لكن ما صار في إله أتباع. نعم. نعم. لما قال تعالى في أولادكم تناول الخنثى وهو الذي له فرجان، وأجمع العلماء أنه على أنه يورث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث الرجل، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. قال ابن المنذر ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا، بل قد يذكر ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكا، بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكا عنه. أنه هاب أن يسأل مالكا عنه، ما شاء الله. فإن بال منهما معا فالمعتبر سبق البول، قاله سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق، وحكي ذلك عن كمان. هذا تشكيل المسيب هذا خطأ، هذا تشكيل المسيب. ليش بقى مسيب ومن مسيب؟ حتى ينقل عنه وقال سيب الله من سيبني. نعم. اسمع الله يرحم سيدنا شهر المسيب. نعم. خلاص تركها يعني، يا حط التنتين يا تركها نرى يعني، أما هيك يعني أراها هيك يعني. نعم. وحكي ذلك عن أصحاب الرأي، وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال قال في الخنثى يورثه من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق. نعم. فإن بال منهما معا فنصف ذكر ونصف أنثى. وقال يعقوب ومحمد من أيهما خرج أكثر ورث. نعم. من أيهما خرج أكثر. أكثر. أكثر. خرج أكثر. ومن أيهما خرج أكثر. أكثر. وحكي عن الأوزاعي وقال النعمان إذا خرج منهما معا فهو مشكل، ولا أنظر إلى أيهما أكثر. نعم. وروي عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا. وحكي عنه أنه قال إذا أشكل يعطى أقل النصيبين. نعم. ابن أبو حنيفة النعمان. نعم. نعم. ليش طيب اعتبروه موضوع أجلكم الله البول يعني؟ يعني يكون يعني الآلة اللي بال منها هي العميدة، معناتها الآلة الثانية غير عميدة شكل. نعم. وقال يحيى بن آدم: إذا بال من حيث يبول الرجل ويحيض كما تحيض المرأة ورث من حيث يبول، لأن في الأثر يورث من مباله. نعم. وفي قول الشافعي: إذا خرج يعني صار في أثار خلاص. نعم. نعم. وفي قول الشافعي: إذا خرج منهما جميعا ولم يسبق أحدهما الآخر يكون مشكلا. نعم. يعطى من الميراث ميراث أنثى ويوقف الباقي بينه وبين سائر الورثة حتى يتبين أمره أو يصطلح. نعم. وبه قال أبو ثور. وقال الشعبي: يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. وبه قال الأوزاعي وهو مذهب مالك. الله يرضى عنه، كل مقبول يا الله. نعم. قال ابن شاس في جواهره الثمينة على مذهب مالك عالم المدينة: الخنثى يعتبر إذا كان ذا فرجين، فرج رجل، فرج المرأة وفرج الرجل بالمبال منهما. أيوة، اعتبروا بالمبال منهما. نعم. فيعطى الحكم لما بال منه، فإن بال منه ما اعتبرت الكثرة من أيهما، فإن تساوى الحال اعتبر السبق، فإن كان ذلك منهما معا اعتبر نبات اللحية أو كبر الثديين ومشابهتهما لثدي النساء. نعم. يقول ابن المنذر: فلا احبط عن مالك في شيء. هو يعني يقول انه هذا مذهب مالك، يعني يقول هيك عن مالك بالاول. لا احبط عن مالك، يعني يقول هذا مذهب مالك يعني الامام. ممكن يعني لا احفظ شيئا يعني يعتمد عليه يعني، ونقل عنه هذا ونقل عنه هذا، ممكن مرة نقل عنه ما لم يحفظ بعدين حفظ قال هذا الكلام، فصار ما أقول عنه روايتي. نعم. نعم. فإن اجتمع الأمران اعتبر الحال عند البلوغ، فإن وجد الحيض حكم به، وإن وجد الاحتلام وحده حكم به، فإن اجتمعا فهو مشكل. نعم. وكذلك لو لم يكن له فرج لا المختص بالرجال ولا المختص بالنساء، بل كان له مكان يبول منه فقط انتظر به، بل كان له مكان يبول منه فقط انتظر به البلوغ، فإن ظهرت علامة مميزة وإلا فهو مشكل. ثم حيث حكمنا بالإشكال فميراثه نصف نصيبي ذكر وأنثى. قلت: هذا الذي ذكروه من العلامات في الخنثى المشكل، وقد أشرنا إلى علامة في البقرة وصدر هذه السورة تلحقه بأحد النوعين، وهي اعتبار الأضلاع، وهي مروية عن علي رضي الله عنه وبها حكم. والله الجميل، أوقات بحل معضلات سيدنا علي. مثال: قضية ولا أبا حسن لها. نعم. وقد نظم بعض الفضلاء العلماء حكم الخنثى في أبيات كثيرة، أولها: وأنه معتبر الأحوال بالثدي واللحية والمبالي. وفيها يقول: وإن يكن قد استوت حالاته ولم تبن وأشكلت آياته، فحظه من مورث القريب ستة أثمان من النصيب. هذا الذي استحق للإشكال، وفيه ما فيه من النكال. ما شاء الله. وواجب في الحق ألا ينكح ما عاش في الدنيا وألا ينكح، إذ لم يكن من خالص العيال ولا اغتدى من جملة الرجال، وكل ما ذكرته في النظم قد قاله سرات أهل العلم سعداته. وقد أبى الكلام فيه قوم منهم ولم يجنح إليه لوم لفرط ما يبدو من الشناعة في ذكره وظاهر البشاعة. وقد مضى في شأنه الخفي حكم الإمام المرتضى علي بأنه إن نقصت أضلاعه فللرجال ينبغي إتباعه في الإرث والنكاح والإحرام في الحج والصلاة والأحكام. وإن تزد ضلعا على الذكران فإنها من جملة النسوان لأن للنسوان ضلعا زائدة على الرجال فاغتنمها فائدة إذ نقصت من آدم فيما سبق لخلق حواء. وهذا القول حق عليه مما قاله الرسول صلى عليه ربنا دليل. نحن أكمل منكم يا رجل. أي واحدة ثاني بيت مع تحفظه إيه؟ من مورد في الطريق ثلاثة أثنان من هدول نصفين بس بيقول له هو لما بتقول له هي بيقول له كلك واحد مني أنا كلك ما هي أشوف حالها. نعم. قال أبو الوليد بن رشد ولا يكون للخنث المشكل ولا يكون الخنث المشكل زوجا ولا زوجة ولا أبا ولا أما. وقد قيل إنه قد وجد من له ولد من بطنه وولد من ظهره. حسنا. نعم. قال ابن رشد فإن صح ورث من ابنه لصلبه ميراث الأب كاملا ومن ابنه لبطنه ميراث الأم كاملا وهذا بعيد والله أعلم. الوجود يعني. نعم. الله إيه؟ أنا الفقه المقارن بداية بداية هو عمله له هذا الكتاب عمله له مول الإقراء. الله نعم الله يرحم الشيخ خير ما يحب الكلام عن الخنثى أنا عمري هذيك ما شفت حدا ولا حدا سمع خلاص امشي. الله يرحمه. نعم. وفي سنن الدارقطني عن أبي هانئ عمر بن بشير أنه قال سئل عامر الشعبي عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له ما للذكر ولا ما للأنثى يخرج من سرته كهيئة البول والغائط. فسئل عامر عن ميراثه فقال عامر نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى. ليش يعني نصف؟ لأنه التوريث تمليك. التمليك يعني بدي أعطيه حق ثابت ولما كان أنثى حقه ما ثبت والأصل العدم فأنا ما ملكه وآخذ من غيره يعني إلا بدليل ما في دليل. لذلك كلام الإمام الشافعي يعني نقف يعني ميراثه حتى يتبين الحال ما تبين الحال خلاص يعني يوزع على الورث إن تبين يعني ظهر ما تبين يوزع على كامل الورثة يعني في له دليل بذلك يعني من الأصل يعني أنا ما أملك إلا مالك يعني لأنه في مالكون هناك مالكون يستحقون يعني بدون تردد هذا يستحق لكن بتردد. نعم. الثالثة عشرة قوله تعالى ولأبويه أي لأبويه الميت وهذا كناية عن غير مذكور وجاز ذلك كناية ولأبويه لكل واحد منهم الثلث. أيوة وهذا كناية عن غير مذكور يعني يسموه إضمار قبل الذكر بس يعني فحوى الكلام يدل على ذلك لأبوه مين يعني هذا أظهر من الذكر يعني لأبويه لمنا على إيش عم نحكي؟ نعم أكيد عن ميت في أولادكم، يعني كل الكلام عن الميت، لو ما مات ما هم نحكي شيء كنا. نعم وهذا كناية عن غير ذكر. نعم عن غير ذلك لدلالة الكلام عليهم. نعم كقوله حتى توارت بالحجاب. نعم وإنا أنزلناه في ليلة القدر. يا دغري إنا أنزلناه. نعم والسدس رفع بالابتداء وما قبله خبره. ولأبوي لكل واحد السدس لأبوي لكل واحد منهما. نعم وكذلك الثلث والسدس. نعم وكذلك نصف ما ترك وكذلك فلكم الربع وكذلك ولهن الربع وفلهن الثمن وكذلك فلكل واحد منهما السدس. كل مبتدأ وخبر مبتدأ مؤخر. نعم والأبوان تثنية الأب والأبت واستغني بلفظ الأم عن أن يقال لها أبا. والأبوان تثنية الأب والأبا حلوة والله. يمكن مر حكى عنها هي. والأبوان تثنية الأب والأبا تغليب صار اسمه. هاي شوية مين هي؟ هاي أبتي. نعم الأب والأبت. نعم واستغني عن بلفظ الأم عن أن يقال لها أبا. يا رب قال سبحانه وتعالى حملته أمه. ومن العرب من يجري المختلفين مجرى المتفقين فيغلب أحدهما على الآخر لخفته أو شهرته. يعني مثل عمرين قمرين مع أنه الشمس أكبر. نعم جاء ذلك مسموعا في أسماء صالحة كقولهم للأب والأم الأبوان وللشمس والقمر القمران ولليل والنهار الملوان. نعم وكذلك العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والجديدان الليل والنهار. إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا. تمام ملوى. نعم غلبوا القمر على الشمس لخفة التذكير. نعم وغلبوا عمر على أبي بكر لأن أيام عمر امتدت فاشتهرت. ومن زعم أنه أراد بالعمرين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز فليس قوله بشيء لأنهم نطقوا بالعمرين قبل أن يروا عمر بن عبد العزيز قاله ابن الشهرين. ولم يدخل في قوله تعالى ولأبويه من علا من الآباء دخول من سفر من الأبناء في قوله أولادكم. لأن قوله ولأبويه لفظ مثنى لا يحتمل العموم والجمع أيضا بخلاف أولادكم. والدليل يعني سيدنا لو قال ولآبائه كانوا دخلوا هي ما حيقوله ما حيقول يعني لآبائه. نعم والدليل على صحة هذا قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. والأم العليا جدة ولا يقرب لها الثلث بإجماع. فخروج الجدة عن هذا اللفظ مقطوع به. نعم. وتناوله للجد مختلف فيه. أب يعني. نعم. فممن قال هو أب وحجب به الإخوة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة في ذلك أيام حياته. نعم. واختلفوا في ذلك بعد وفاته. فممن قال إنه أب ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو هريرة كلهم يجعلون الجد عند عدم الأب كالأب سواء يعجبون به الإخوة كلهم ولا يرثون معه شيئا. وقاله عطاء وطاووس والحسن وقتادة وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق. أين أعتبر أبو نافع يعني قضية الأخوة عند البقية لا يبحثونها عند أبي حنيفة، خلاص كأنه أب والأب الأخوة، إذا وجد الأب فالأخوة ليس شيء له. نعم. والحجة لهم قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم يا بني آدم، وقوله عليه الصلاة والسلام يا بني إسماعيل اغموا فإن أباكم كان راميا. وذهب علي بن أبي طالب وزيد وابن مسعود إلى توجيه الحكم مع الإخوة، ولا ينقص من الثلث مع الإخوة للأب والأم أو للأب إلا مع ذوي الفروض، مع ذوي الفروض فإنه لا ينقص معهم، لا ينقص معهم من السدس، من السدس شيئا في قول زيد، وهو قول مالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي. وقال علي يشرك وكان علي يشرك بين الإخوة والجد إلى السدس، ولا ينقصه من السدس شيئا مع ذوي الفرائض وغيرهم، وهو قول ابن أبي ليلى وطائفة. يعني دا يعني يأخذ الأحظ. وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع الأب، وأن الابن يحجب أباه، وأنزل الجد بمنزلة دون أن، وأن الابن يحجب أباه، يعني فيها يعني إيهام، وأن الابن يحجب أباه وأن الأب يحجب أباه، يعني أما الابن لا يحجب أباه، بس يعني سياق الكلام يدل على ذلك، على أن الجد لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب أباه. شو بريد يعني أن الابن يحجب أباه؟ يعني إلا إذا أردنا وأن الابن يحجب أباه يعني حجب نقصان. نعم. وأنزل الجد لمنزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك المتوفى أبا أقرب منه في جميع المواضع. وأن الابن يعني ابن الميت يحجب أبا الميت، هكذا قصده؟ هيك لازم نقول. لا لا هذيك انتهت، يعني إذا قال أن الجد لا يرث مع الأب ما بدا يعني صار بدون فائدة، وأن الابن يحجب أباه صير يعني محط تكرار. أما من قلنا وأن الابن يحجب أباه يعني حجب حر، حجب نقصان. معنى ابن الميت يحجب أبا الميت، هكذا قصده؟ ابن الميت يحجب أبا الميت لكن يحجبه يعني ماذا، من الثلث إلى السدس يعني. نعم هذا هو. نعم يجب جده يعني ايه طبعا اشكلت عليه انه الابن يجب الاب يعني، لا هي هي يجب جده يعني ابوه يعني هذا فلذلك قال وانزلوا الجد بمنزلة الاب في الحجب في الميراث. نعم إذا لم يترك المتوفى أبا أقرب منه في جميع المواضع. نعم. وذهب الجمهور إلى أن الجد يسقط بني الإخوة من الميراث، إلا ما روي عن الشعبي عن علي أنه أجرى بني الإخوة في المقاسمة عشرا إخوة، يعني إذا كانوا معه يبصير يعني عصبي يعني. نعم. والحجة لقول الجمهور أن هذا ذكر لا يعصب أخته فلا يقاسم الجد كالعم وابن العم. نعم. قال الشعبي أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب، مات ابن رضي الله عنه، مات ابن لعاصم بن عمر وترك أخوين، فأراد عمر أن يستأثر بماله فاستشار عليا وزيدا في ذلك فمثلا له مثلا، فقال لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيت أن يكون ابني ولا أكون أبا. أول شو عن مات ابنون لعاصم ابن عمر وترك أخوين إيه، فأراد عمر أن يستأثر بماله إيه، فاستشار عليا وزيدا في ذلك، فمثلا له مثلا فقال لولا أن رأيكم اجتمع ما رأيت أن يكون ابني ولا أكون أبا. يعني هو يعني الحقيقة هي الحكم والفتوى أنه لا يرثون طالما في أب أو ابن، الأخوة ما لهم شغل. بس هو معنى لولا أن رأيكم اجتمع ما رأيت أن يكون ابني ولا أكون أبا. إصحاح شو بيريد منا يعني؟ إيه إيه شو بيريد من هذا الكلام؟ هذا واضح يعني. بس شو بيريد يعني سيدنا عمر؟ ما رأيك لولا أن اجتمع ما رأيت أن يكون ابني ولا أكون. نعم. شو عم يحكي عنه؟ هذا مرسل الشام لم يدرك أيام عمر زي. عم يحكي والله شو بيريد من هذا؟ ما فهمت منه. أنه الفتوى هيك مثل ما يعني قال سيدنا عمر، لكن أراد أن عليكم السلام. مين عم يقول عمر مات ابن لعاصم؟ مات ابن لعاصم ابن عمر. شو جاب يعني عاصم متوفى؟ ايه وله ابن يعني مو له ابن، عاصم ابن سيدنا عمر بقيت أبوه، فما في حدا له، ما في غير أبوه عصبي والأخوة ما لهم شغل. يعني المسألة واضحة ما بدها شيء، بس يعني سيدنا عمر أراد مثل ما أن يستأثر بماله فاستشار عليا وزيدا في ذلك، فمثلا له مثلا فقال لولا أن رأيكم اجتمع ما رأيت أن يكون ابني ولا أكون أباه. يعني كأنه مثلا يعني أيدوا بذلك. بس هو يعني خاف من هذا الأمر. نعم أيدوا. نعم خلاص يا الله مشي. نعم. روى الدارقطني عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوما، لأنه من الورع عجيب سيدنا عمر الله يرضى عنه. نعم. روى الدارقطني عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله، فنزع رأسه فقال له عمر دعها ترجيه. لا لحظة والله، لا عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوما فأذن له، استأذن على من؟ على سيدنا زيد. ما هي سبحان الله ايه؟ حتى تستأنسوا وتسلموا. يعني لو كان سيدنا عمر يعني بيستغرب الإنسان يستأذن، لكن في بيته لو إجا يعني رئيس الجمهورية بده يستأذن عليه يعني. نعم هذا أدب القرآن. نعم. فقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي جئتك. ها. فقال عمر إنما الحاجة لي، إني جئت لننظر في أمر الجد. أيوة، إنما الحاجة، يعني صاحب الحاجة هو ديشي. لو أرسلت إلي جئتك. فقال عمر إنما الحاجة لي، نعم، إني جئتك لتنظر في أمر الجد. فقال زيد نعم. فقال زيد لا والله ما تقول فيه، ما بحكي، مع أنه أفرادكم زيد يعني. نعم. فقال عمر ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص، يا سلام، إنما هو شيء تراه. شو قال؟ ما قال نراه، قال تراه. نعم. فإن رأيته وافقني تبعته، وإلا لم يكن عليك فيه شيء. فأبى زيد فخرج مغضبا وقال قد جئتك وأنا أظن ستفرغ من حاجتي. ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه في المرة الأولى، فلم يزل به حتى قال فسأكتب لك فيه. فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلا، إنما مثله مثل شجرة تنبت على ساق واحدة، فخرج فيها غصن، ثم خرج في الغصن غصن آخر، فالساق يسقي الغصن، فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن الثاني، يا سلام، وإن قطعت الثانية رجع الماء إلى الأول. فأتى به فخطب الناس عمر، ثم قرأ قطعة القتب عليهم، ثم قال إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته. قال وكان عمر أول جد كان، فأراد أن يأخذ المال كله، مال ابنه دون إخوته، فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السلام. يعني الإخوة حواشي، في الأصل، في الأصل وفي الفروع، الغصنين. سيدنا زيد شو ما كان بده يفتي هيك؟ قال له لا والله ما تقول فيه. أي بين له يعني. يعني وافقه لسيدنا عمر على هذا؟ أي وافقه، نعم. وليش كان أول مرضيا؟ ما كان مقتنع مثلا؟ وين ما رضي عنه؟ فأبى زيد خرج مغضبا. يعني ما تكلم أول شيء، ما تكلم، بعدين تكلم. أول شيء ما تكلم، بعدين تكلم. ربما كان يحجب الأخوة سيدنا. إيه؟ نعم. زيد قاسم. ما حكى شيء. طلع قال له ليش ما حكيت يعني؟ بعدين حكى، بعت له. لا لا، تروى، تروى بالمسألة. نعم. لا ما في، ها، ومثل له إياها مثال يعني، أنه عمر اللي عم يتكلم، يعني سيدنا عمر مو إنسان عادي يتكلم معه، يعني قال له الفتى ومثل له إياها بمثال، يعني دل على قوة سيدنا زيد. سمعت هذا الكلام من الشيخ الله يوفقه عطيه محمد سالم. نعم. نعم. من صاحب المثال اللي كتب المثال سيدنا عمر. نعم. اللي كتب المثال هذا ولا سيدنا زين؟ سيدنا زين. نعم. قرأ سيدنا. نعم. نعم سيدنا. الرابعة عشر. وأما الجدة فأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم. وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب، وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أمها. يعني طالما في أم جدات ما في. نعم. وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم. واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي، فقالت طائفة لا ترث الجدة وابنها حي. روي عن زيد بن ثابت وعثمان وعلي، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. نعم. وقال الطائفة ترث الجدة مع ابنها،